لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. تضمنت الآية الكريمة 5 مسائل. الأولى أن الرسل من الرجال لا من النساء. الثانية أنهم من أهل القرى لا من أهل البوادي. الثالثة أنهم من البشر لا من الملائكة، يعني الرسل الذين جاءوا للناس، جاءوا للبشر، ليسوا من الملائكة ولا من الجن. الملائكة رسلا كما وصف الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن رسل الملائكة تأتي إلى الرسل البشريين وليست أنها تأتي بعموم الدعوة إلى البشر. الرابعة صفات الرسل الكرام وأخلاقهم التي تضمنتها كلمة رجال. رجالا نوحي إليهم. الخامسة لزوم قراءة التاريخ قراءة إسلامية لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق والباطل ونهايته بهلاك المبطلين وانتصار المؤمنين في الدنيا والآخرة. أما المسألة الأولى وهي مسألة أن الرسل من الرجال لا من النساء، قال ابن كثير رحمه الله يخبر الله تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء كما عليه دل سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم أو من بنات بني آدم وحي تشريع. الحقيقة أن الآية دلت على أنه لم يرسل الله رسوله، أما الوحي فلم تتضمنه الآية. الحمد لله. هديك الصلاة. الآية نفت أن يكون الرسل فيهم امرأة، ولكن هذا لا يمنع نزول الوحي وكلام الملائكة الذي تحصل به النبوة، وإن كانت النبوة معنى أخص، لكن لا تمنع الآية من النبوة دون الرسالة. وجماهير أهل العلم على التفرقة بين النبي والرسول كما دل عليه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وإن كان إرسال النبي إرسالا خاصا لأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أو أن يكون الإرسال للرسول والعطف للنبي أيضا أن النبي حاله كذلك. قال وزعم بعضهم، ده تكملة كلام ابن كثير، وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليج وأم موسى ومريم بنت عمران بنت عمران أم عيسى أم عيسى نبيات. طبعا سارة كلمتها الملائكة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، وهؤلاء هم الملائكة كلموها وأخبروها بغيب وهو أنها سيولد لها ولد اسمه إسحاق ويولد له يعقوب. احتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، مع أن القرطبي وهو من القائلين أو المرجحين قول الجمهور أن مريم نبية وتوجد أنه توجد نبيات، نقل الاتفاق على أن أم موسى ليست نبية، لكن قد قال بعض أهل الظاهر بذلك لقول الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قال وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، روح القدس جبريل عليه السلام وهو الذي يأتي بالوحي للأنبياء، وبشرها أيضا بغيب، وبقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن أتتها بأوامر وبأخبار من عند الله. قال ابن كثير وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك، فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه. ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا. أقول هذا لا يلزم منه النبوة، ولكن قد تكون معه النبوة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل وقد سمعه الصحابة وجاء يعلمهم دينهم، سمعوه مباشرة وإن كان أتى في هيئة بشرية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يأتيه جبريل أيضا في هيئة بشرية ويكلمه فيعي ما يقول. مجرد لفظ الوحي لا يلزم منه النبوة كما في أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، فقد قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، فلا يلزم من ذلك النبوة. وكلام الملائكة ورؤية الملائكة لا يلزم منها النبوة. يبقى أن يكون الكلام ما الدليل على النفي، يعني القول الآخر احتج عليهم لماذا تنفون، يقولوا الدليل الآية دي وآيات بمعناها بنفس اللفظ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن جميع الآيات التي احتجوا بها هي في الرسالة، ولم ترد آية واحدة تنفي النبوة، ولأن الرسالة تقتضي الاختلاط بالناس ومواجهة الرجال، وهذا الذي قد يتنافى أو هو الذي يتنافى مع رسالة المرأة المأمورة بالتستر، لكن لا ينفي ذلك النبوة أو لا يكفي ذلك في نفي النبوة، وسنأتي بتفصيل ذلك. قال ابن كثير: ويبقى الكلام معها مع هذا القائل في أن هذا القدر يعني من كلام الملائكة وإخبار الملائكة بعض النساء ببشارات وبأوامر ونواهي، هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام الأشعري يعني عنهم عن أهل السنة أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فوضعها في أشرف مقاماتها فصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. نقول لا ينافي الوصف بالصديقية الوصف بالنبوة، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فنحتاج إلى دليل على النفي، وعدم الذكر ليس دليلا على العدم، وكون ذلك في مقامات المدح هذا الذي يناسب المقام، والله أعلم بما يذكر به عبادة، وإلا فقد ذكرها بمقام الوحي في الموضع الآخر بكلام جبريل عليه السلام لها. الغرض المقصود أن الأدلة في النفي ليست قوية وفي الإثبات أيضا ليست قوية، وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد النادرة رحمك الله التي يسع فيها الخلاف عند أهل السنة، واختلف فيها النقل عنهم، فقد نقل ابن كثير هنا ومثله النووي وغيرهم عن جمهور أهل السنة أنه ليس في النساء نبيا، في حين نقل القرطبي والقاضي عياض عن الجمهور خلاف ذلك. عشان كده نقول اللي يتأمل كلام العلماء إلى أكثر المشارقة، علماء بقى الشام وبغداد ومكة وكذا، يقولون بأنه ليس في النساء نبيا، ومعظم المغاربة ينقلون عن أهل السنة أيضا أنه في النساء نبيات. لذلك نقول نقل القرطبي والقاضي عياض عن الجمهور خلاف ذلك وإثبات نبوة مريم، ورجحه ابن حزم في مريم وغيرها ممن ذكر. واضح أن كلهم أندلسيين، يعني كلهم من المغاربة. قال: إلا أن القرطبي، نقول إلا أن القرطبي نقل الاتفاق على أن أم موسى ليست نبية، واحتج من أثبت النبوة للنساء بالآيات التي فيها الإيحاء إليهن ونداء الرب سبحانه وتعالى لآدم وحواء. إذن حواء سمعت كلام الله سبحانه وتعالى، سمعت الوحي من عند الله، لأنه قال: وناداهما ربهما. يبقى اللي تكلموا فيهم حواء وآسية وأم موسى ومريم وسارة. أقوى الأدلة في مريم عليه السلام. احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، رواه الترمذي وحديث صحيح. ولكن لفظ الترمذي أفضل نساء الجنة أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وامرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. أما لفظ كمل من الرجال كثير ولم يكمل إلا آسية ومريم، ليس فيه ذكر خديجة ولا فاطمة رضي الله عنه. الذي ينبغي الاتفاق عليه في هذا الباب نفي الرسالة عنهن، هذا مجمع عليه فعلا، ونص القرآن يدل على نفي الرسالة فلا يجوز الاختلاف فيه، نقول لأن هذا نص القرآن. وأما النبوة لأن هذا نص القرآن، أما النبوة لأن هذا نص القرآن، وأما النبوة من غير رسالة فهي محتملة. والراجح في المسألة الوقف، نرجح أن نتوقف ولا ننفي ولا نثبت. لماذا؟ لأن نفي الرسالة لا يستلزم نفي النبوة، ده الدليل اللي هم نفوا به، فبنقول الدليل ده لا يستلزم نفي النبوة، يعني يدل على نفي الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا على الصحيح المشهور من كلام أهل العلم. والوحي اللي بيثبت بقى، بنرد على اللي بيثبت بنقوله اللي انت قلته أوحينا إلى أم موسى لا يلزم منه أن يكون وحي نبوة، قد يكون وحي ليه؟ لغير نبي كالإلهام، فإن الإلهام يحصل للأولياء وهو وحي لغير الأنبياء. الإعلام في خفاء وهو إعلام لكن لغير نبي، لذلك لا يكون خطايا. فالوحي يحتمل أن يكون لنبي ويحتمل أن يكون لغير نبي، فقد أوحى الله إلى الحواريين وليسوا بأنبياء بالنص، قال وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هل كان هذا وحي ونبوة؟ نقول لا بالنص. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. الحواريين ليس فيهم إيه؟ نبي، وبالتالي ليس فيهم رسل، هم رسل المسيح وليس رسل من عند الله عز وجل أوحي إليهم أو كلمهم الروح القدس أو جبريل. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قال تعالى وأوحى، ونقول وأوحى الله عز وجل إلى النحل، فلا يلزم من لفظ الوحي النبوة، كما لا يلزم من تكليم الملائكة البشر، لبشر أو رؤيتهم أو رؤيتهم إياهم أن يكون المكلم نبيا. فقد رأى الصحابة جبريل عليه السلام أتاهم يعلمهم دينهم فسمعوا كلامه، وكان عمران ابن حسين يكلم وتسلم عليه الملائكة، وهذا في الصحيح وليس بأنبياء نصا وإجماعا. نصا قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والكمال لمن كمل من النساء لا يلزم منه النبوة. كمل الكمال ده يلزم أن يكون نبيات؟ لا يلزم، فقد يكون كاملا وهو ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه بالنبوة، لأن خديجة وفاطمة رضي الله عنهما ليستا بنبيات إجماعا. وما احتج به ابن كثير بأن مريم صديقة بنص القرآن لا يلزم منه نفي النبوة، احنا بنجيب الادله هنا ونقول رد عليها ونجيبها نرد عليها عشان نبين ان الادله هنا ليست قاطعه، وان اثبات النبوه يحتاج الى ايه؟ الى دليل واضح ظاهر، ونفيها كذلك يحتاج الى ايه؟ الى دليل ظاهر. فاذا ما كانش عندنا دليل يبقى نعمل ايه؟ نسكت كما ياتي ان شاء الله. احتج به ابن كثير بان مريم صديقة بنص القرآن لا يلزم منه نفي النبوة، فابراهيم عليه السلام كان صديقا نبيا، وادريس عليه السلام كان صديقا نبيا، فوصف الصديقية لا يلزم منه نفي النبوة. هو بيحتج طبعا مش بانه ترك لفظ النبوة في هذا وتركه في موضع لا يلزم ايه؟ نفيه. يعني كل المواطن ذكر فيها ان ابراهيم رسول، لو حد قال ان ابراهيم في مقام المدح ذكر انه كان صديقا نبيا، اذا ليس برسول قطعا، غلط، رسول الى قومه بنصوص القرآن الكثيرة. فكونه لم يذكر في موضع لا يلزم ايه؟ منه النفي. واذا كان الكتاب والسنة قد اخبرانا بنفي الرسالة عن غير الرجال ولم يثبت نبوة أحد من النساء صراحة ولم ينفياه صراحة، فالواجب أن نتوقف حيث أوقفنا الكتاب والسنة. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وصححه الألباني: ما أدري أتبع لعين أم لا، لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. فإذا حديث صحيح، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري نبوة البعض من عدمها، فنحن أولى بالوقف فيما لا نص بإثباته ولا بنفيه، والله أعلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا أدري أتبع لعين هو أم لا، ده أشد كمان. يعني في بعض الروايات الثانية نبي أم لا، تبع أهم خير أم قوم تبع؟ قوم تبع ده من باب قوم فرعون ولا من باب قوم هود وقوم نوح؟ فاهمين الكلام؟ يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر قوم فرعون ان اسمهم قوم ايه؟ فرعون، وفرعون ملعون مش كده؟ وذكر قوم هود اللي هم الكفرة اسمهم قوم هود، وهود نبيهم. فيمكن النسبة إلى الزعيم الكافر، ويمكن النسبة إلى إلى إلى إلى إلى الرسول المؤمن، مش كده؟ والنسبة دي هنا مع إنهم ما اتبعوهوش بس هم قومه، ماشي كده؟ فبالتالي قوم تبع، تبع ده كان ملك صالح، هم كانوا مش كويسين وما أمنوش، فعشان ربنا قال أهم خير أم قوم تبع؟ يبقى قوم مجرمين، وهو كان رجل صالح، ونعرفش إذا كان نبي ولا لأ. ولا من جهة زي قوم فرعون يبقى ده زعيمهم الكافر اللي إيه اللي تسبب في كفرهم وإدخالهم النار، لأن الآية لم تذكر هذا ولا ذاك. فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف وقال لا أدري ألعين هو أم لا، لا أدري أتبع لعين هو أم لا. وده يعلمنا احسن تعليم في اننا نتوقف في المسائل التي ايه؟ لم يرد فيها نص. ده حتى مش بس في نبي ام لا، هي في بعض الروايات لا ادري اتبع النبي ام لا، وفي بعض الروايات تانية لكن مش دي الصحيحة، ده اصح حديث. الرواية تانية استغفروا لتبع فانه كان صالحا، وده برضو مفهوش ايه نص، مجرد ان هو ليس بلعين، لكن الرواية الأصح هي دي. والرسول صلى الله عليه وسلم توقف أيضا في إيه؟ في عزير الذي قالت اليهود فيه عزير ابن الله، والمشهور أنه الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وإن كان ليس عندنا دليل بتسمية الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، ليس عندنا نص. وأما اليهود فيذكرون أن عزير هو الذي حفظ التوراة فجأة دون يعني ولود نسخ من التوراة بعد سبي بابل، ولذلك قالوا عزير ابن الله كذبا منهم وزورا. بيقولوا ان جميع ان تدمير القدس وتدمير المسجد باختنصر لما دمره كما وصف الله عز وجل لم يترك احدا وسبى الجميع، فلم تعد هناك نسخة واحدة من التوراة ولا يوجد حافظ للتوراة. ثم يذكرون ان عزيرا تضرع فنام واستيقظ فوجد نفسه حافظا للتوراة، فقالوا عزير ابن الله ما علم التوراة الا لانه ابن الله، من غلوهم وكذبهم وافترائهم على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان يعني هذا التوقف يدل على فضل على صلاح عزير، ولكن ليس يلزم ان يكون نبي. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد منه ان الاعتقادات لابد وان تكون عليها بينات، الاعتقادات التي لا يجوز ان تخالف. المسألة دي مهمة جدا، المسألة دي بنبحثها ليه؟ بنبحثها علشان دي مسألة وردت بها أدلة، عايزين نفهم الأدلة دي وحدودها، ولأن مسائل الاعتقاد التصديق بها عمل وكذا النفي يعني هذا من التصديق بها يعني أمر من الإيمان، ونفي ما نفاه الله ورسوله من الإيمان. فإحنا والتوقف اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع للأدلة فيما توقف، يعني احنا بنقول في تبع ايه بنتوقف احنا كمان، لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي توقف، يبقى احنا نعرف منين؟ فيش معرفة بعد ذلك. وهذه المسألة من اوضح المسائل التي تدل على ان في مسائل اعتقادية لا يضلل فيها المخالف، مع ان مسألة اعتقادية يعني لو مسألة نبوة احد، لو نبوة 25 نبي على خلاف ضعيف في ذي الكفل انه نبي ولا لا، ماشي كده، لكن ال 24 ما فهمش خلاف، اللي يكذب واحد منهم يبقى ايه؟ كافر. تخيل انت دلوقتي ان في مسألة اللي يعتقدها يبقى مؤمن واللي يكذب بيها يبقى كافر، ومسألة زيها بالضبط من جهة الاعتقاد، واحد حيقول نبي والتاني يقول لا مش نبي، ولا يضلل ولا يكفر ولا يبدع. اختلاف ايه؟ مين دول؟ لا الخضر مش من 25، ده بره 25، دول الرسل 25، دول الرسل، لكن الخضر ليس برسول، او على الاقل يعني الخلاف في نبوته مشهور. ولذلك هذه المسألة ايضا الخلاف في نبوة الخضر ايضا خلاف سائغ لا يضلل فيه المخالف، وهي مسائل اعتقادية محضة. وذلك ان الخضر قد قال وما فعلته عن امري، ولكن هذا لا يلزم منه اثبات النبوة. اللي احتجوا بان الخضر نبي احتجوا بانه قال وما فعلته عن امري. طب نحن ما قلنا ما يعني اخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن امرنا، ولذلك لا يلزم من قوله وما فعلته عن امري ان يكون ذلك وحي مباشر له، بل يمكن ان يكون خبرا عن نبي اخبر الخضر بهذه الأخبار وهذه الأوامر. الذي يستحيل أن يكون الخضر قتل الغلام بإلهام لولي، يعني إيه؟ يعني إحنا نثبت الإلهام للأولياء؟ نعم، هو ده وحي لإيه؟ لأم موسى مثلا وللحواريين، ده وحي إيه؟ إلهام، ماشي كده؟ ونحن نثبت الإلهام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من كان في من كان قبلكم محدثون وإياكم في أمتي فإنه عمر. فعمر ملهم وليس بنبي، فنحن نثبت ذلك. طب الإلهام ده يمكن يصل في القطع إلى درجة إن واحد يقتل غلام صبي صغير لم يبلغ الحنث يقول أنا علمت بالإلهام أنه سيكبر وسيكون كافرا فأنا أخلص العالم من شره من الآن؟ بالإجماع لا يجوز. ماشي كده؟ الإلهام اللي يقتل به مثله هذا الغلام لابد أن يكون لنبي، لأن النبي هو المعصوم. إلهام الأولياء يمكن أن يدخله خلل، ويمكن أن يدخله يعني خطأ في التأويل والفهم، وإلا فالإلهام للأنبياء فقط هو الذي يمكن أن يأتي يقتل نفسا لم تبلغ الحنث. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. فده لابد أن يكون وحيا لنبي. اللي يقول بالإلهام إن أنا حبيع حشيش عشان ده في مصلحة يبقى ضال. ماشي كده؟ لكن الأمرين التانيين اللي هو خرق السفينة وإصلاح الجدار يمكن أن يكون بإلهام، لأن مفهوش إيه؟ مفهوش ارتكاب محظور، هو خرقها بدرجة لا تغرق، وممكن يكون علم ذلك من خلال ما مروره في الطريق، وأعلى يعني يكون حصل له هذا الأمر الذي لم يحصل لهم، وأن هذا الملك لا يترك أي سفينة صالحة أبدا حتى يصبها، ولذلك أراد أن يعيبها. دي مراعاة مصالح ومفاسد، أمر معتبر لغير الأنبياء. وكذا الإحسان إلى من يظن أنه لا يستحق الإحسان، كما أنكر موسى أنه أصلح الجدار للغلامين وهم من أهل القرية، ظن أنهما لا يستحقان الإحسان، ثم أعلمه الخاضر أنهما يستحقان الإحسان لمنزلة أبيهما الرجل الصالح. الغرض المقصود أن التوقف في الخضر والتوقف في مريم وبقية النساء هو الصحيح في هذه المسألة لعدم علمنا بذلك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري نبوة البعض من عدمها، فنحن أولى بالوقف فيما لا نص بإثباته ولا بنفيه. عندنا نصوص في النفي كل حد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نجزم أنه إيه؟ لا نبي بعده. كل حد بعد عيسى صلى الله عليه وسلم غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيني، قال ليس بي أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. في خلاف في مين كمان؟ في لقمان. لقمان فيه خلاف، وجماهير العلماء على أنه حكيم فقط. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولم يذكر غير ذلك، ولم يذكر وحيا ولا كلام ملائكة ولا رؤية ملائكة. فهذا قول جماهير العلماء أن لقمان ليس بنبي. فالوقف فيما ورد فيه الوقف أو لم يرد فيه دليل إثبات ولا دليل نفي، والنفي فيما ورد فيه دليل نفي، والإثبات فيما ورد فيه دليل إثبات. طب في خلاف تاني في النبوات؟ نعم، في خلاف في نبوة أولاد يعقوب الأحد عشر. والصحيح إن لم نقل والصواب عدم نبوتهم. لماذا؟ لأن الله كلمة الأسباط الذين ذكرهم الله وسط الأنبياء إنما هم الأنبياء من أبناء يعقوب عليه السلام، من أبناء هؤلاء الاثنى عشر رجلا اللي معهم يوسف، أما أن هم الأسباط هم أبناء يعقوب الصلبيين فلا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الله وصفهم بصفات تنفر عنهم أشد التنفير حتى ولو بعد توبتهم منها. فإن الأنبياء اختارهم الله عز وجل بالصفات الحسنة الجميلة التي تقربهم إلى الناس، لا يختار من كان كذابا ليصبح نبيا بعد توبته، بل هو من البداية الصادق الأمين. لا يختار الله عز وجل من كان سارقا أو كان خائنا أو كان مخلفا للوعد وكان مفتريا للكذب ثم بعد ذلك يجعله نبيا. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى قبل ما يبقى رسول ربنا بيصطفيه بالصفات الطيبة، يبقى ازاي يصطفي من هو ليس اهلا لذلك؟ ولذلك الصحيح ان ابناء يعقوب الذين حدثوا فكذبوا ووعدوا فاخلفوا وعاهدوا فغدروا وخاصموا ففجروا ثم تاب الله عليهم، لا شك انهم تابوا، ولكن هذا الذي حدث منهم قبل توبتهم ينفر نفرة عظيمة عن اعتقاد نبوتهم او رسالتهم. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.